حكم زيادة بعض المواد الغذائية والنفط عند مجيء رأس السنة الخمسية؟ أنت خلال السنة مرخص في الصرف على المؤونة، مواد غذائية، نفط، غاز، بنزين إلى آخره، أنت مرخص أن تصرف على المؤونة من هذه المواد وغيرها أيضا كذلك. إذا أجى رأس السنة الخمسية وزاد شيء من هذه المواد وكان هذا الزائد له قيمة في السوق، يجب عليك أن تخمس هذه المواد. زاد عندك طحين أو تمر أو سكر أو شاي أو زيت أو ما شاكل ذلك، أو نفط أو غاز أو بنزين وكل هذه الأمور، إذا أجى رأس السنة الخمسية وبقى شيء من هذه المواد له قيمة، أنت يجب عليك أن تطلع الخمس، إما من نفس الأعيان أو تدفع مبلغ. يعني مثلا عندك 10 كيلوات تمن، تطلع من عندها زادت، تطلع منها كيلوين، كيلو تعطيه للسادة الفقرة وكيلو تعطيه للعوام، أو تقدر قيمة الكيلوين شقد ذني مثلا 2000 دينار، تدفع 2000 دينار. طبعا هذا الزائد إذا كان له قيمة، أحيانا الزائد ليس له قيمة، يعني مثلا فد مقدار مثلا من الطحين، فد مقدار قليل، خاشوقة طحين أو خاشوقة تمن مثلا ليس له قيمة، أو مثلا مثلا زجاجة العطر يبقى من عندها فد شيء بسيط ما إلى الثمن، أو مثلا المواد اللي تستعملها النساء في المكياج يبقى فد شيء بسيط ما إلى قيمة، لا يجي فيه الخمس. أما إذا كان له قيمة فيجي فيه الخمس. أصام طعمة من البصرة يقول: هل يجوز تزويج شاب من مبالغ الخمس؟ نعم، إذا كان هذا الشاب محتاج للزواج، كان فقير وما عنده، نعم يجوز إعطاءه من الحق الشرعي لغرض التزويج. إذا كان سيد يعطى من سهم السادة، وإذا كان مو سيد مهاشمي يعطى من سهم الإمام. وليد عبد الحسين من البصرة يقول: ما معنى التورية؟ التورية أن يقصد بالكلام معنى من معاني مما له واقع ولكنه خلاف الظاهر. يعني أنت من تتكلم بالكلام إيش تقصد؟ تقصد معنى، لأنه الكلام هذا إلى عدة معاني، فأنت تقصد معنى من هذه المعاني الذي له وقع ولكن خلاف الظاهر. يعني أنت تقصد معنى والمستمع شفتهم يفتهم معنى آخر. مثال على ذلك، لو الظالم إجا يريد مثلا يأذي شخص، أنت هذا الشخص شفته الآن هذا الشخص وسألك عن الظالم، شو تقول؟ تقول ما رأيته. شو تقصد؟ مو تقصد الآن ما رأيته، لأن أنت شفته الآن، تقصد ما رأيته البارحة مثلا، تقصد ما رأيته، عفوا، ما رأيته الآن وتقصد أنه أنت رأيته البارحة، فتقصد بكلمة ما رأيته البارحة تقصد أنه ما رأيته، وأنت في الواقع أنت رأيته الآن، أنت الآن شفته، لكن توري تقول ما رأيته، وش تقصد؟ ما رأيته البارحة أو قبل ساعة مثلا ما رأيته، هذا تقصد بهذا. هو شفته افتهم أنه ما رأيته الآن، والواقع أنت اش تقصد؟ ما رأيته مثلا البارحة.